ما هي علامات اللازم يا هادم؟ نعم يكون العام سهلا. نعم هذا على الله. نعم طيب عمد لا عمد لا الجر، أي هذا الفعل الذي يتعدى بحرف الجر انفتح الجار الذي توصل الى المفعول به فانه في هذه الحاله ينصب المفعول، ينصب هذا الاسم الذي نزع منه الخافض والذي توصل اليه كان الفعل بحرف الجر، فاذا فتح الجار هذا ونزع ينصب الاسم كما سياتي. وذكر ان نزعه نزع الخافض حذف الخافض على نوعين قياسي وسماعي، فقال نقلا وفي أن وأن يضطرد، وفي أن وأن يضطرد، فقوله نقلا أشار به إلى إيش؟ إلى السماعي، أنه يتوقف عند المسلول سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك، وقوله بأن وأن يضطرد أشار إلى النوع الثاني وهو القياسي، فحذف الجار ونفع الجار من هذا الذي توصل إليه الفعل بواسطة هذا على نوعين، إما أن يكون قياسي، إما أن يكون سماعيا وأشار إليه بقوله ونقلا، وإما أن يكون سماعيا وأشار إليه بقوله في أن وأن يضطرد، وإما أن يكون قياسيا وأشار إليه بقوله في أن وأن يضطرد، وهذا في قيد القياسي الذي مع أن وأن، مع أن إيش؟ اللفظ، لابد من هذا أن يتعين الجار المحذوف. وأما إذا حذفت هذا الجار ولم يتعين فهو لا يجوز حذفه. والمثال الذي يتعين فيه الجار ويؤمن اللفظ هو ما ذكره، كعجبت أن يدوب، فمعلوم الجار من المقدر، أي عجبت من أن يدو، أي من أن يدفع الدية، يدو أي يدفع ويعطو الدية، فهو لا تعين الجار. وإذا تعين الجار مع أن ومع أن ففي هذه الحالة يكون الحذف جائزا وهو قياسي، فحذف الجار بعد او حذف الجار على نوعين يحفظ جهاز، نوع سماعي ونوع قياسي. السماعي هو الذي توقف عند السماع ولا يقاس على ما ورد، والقياسي معروف المنطرد، هذا هو الذي يقاس على التركيب الذي ورد ويقترن ذلك ويستمر، يضطرب ذلك ويستمر ولا يتخلف، هذا هو المقلب. طيب بقي ايضا من الحد القياسي من مع الحروف قبل كي، ما ذكره هنا قبل كي ايضا مثل القياسي، حذف القياسي قبل كي، شئتك كي تكرمني كي تعلمني، اذا جعلت النصب بكي نفسها اي لكي تكرمني، فهذا ايضا حد قياسي يضم الى ما ذكر، فلا استفاد الحصر من قوله في ان وان يضطرد من تقديم ان وان جار مجرور على المتعلق به، لا يستفاد منه الحصر، وبقي ايضا من الحروف التي يحذف قبلها الجار قياسا كي، وهي مواضع سته بالنسبه للحذف القياسي، مواضع سته لها صاحب جامع الدروس ان شاء الله على لنا الطرف فيما بعد ما نذكره مع الشرع. وإلا هي مواضع معلومة ستة مواضع يحدث فيها الجار حذف القياسية، منها الثلاثة التي ذكرناها لك ومنها ما سيأتي إلى ضرب الشمس. قال تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه، وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر، معدي لازما بحرف جر، وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر نحو مررت بزيد، وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه، وإن حذف فالنصب للمنجر، قد يحذف فيصل إلى المفعول بنفسه ويقال له منصوب بنفسه عيش الخافض كما هو معلوم عنده، منصوب بنزع خافض، معنى ان تنزع خافض وتنصب هذا الاسم فهو منصوب بنزع خافض، وهذا الاصل هو مجرور. قال وقد يحدث حرف الجر فيصل الى مفعوله بنفسه نحو مررت زيدا، وهذا لا يستعمل الا بالضروره فلا يحدث فلا يجوز، وهذا لا يستعمل مررت زيدا فلا يصح، وهذا لا يستعمل إلا في الضرورة فلا يجوز لنا استعماله نثرا ولو في منصوبه المسموع. قال فالرمضاني الرمضاني قال الرمضاني. فيجوز لنا استعماله نسرا ولو في منصوبه المسموع. فهذا يستعمل بالشعر دون النفر، يستعمل بالشعر دون النفر، وهو الذي يحذر منه الجار وينصر الاسم بعد ذلك بعد حذف الجار. هذا لا يستعمل في الكلام النثري، وانما يستعمل في الكلام المنظوم اي في الشعر. ولو في منصوبه المسموع، حتى لو كان في منصوبه المسموع ما يشرح هذا، تمرون الديار ولم تعودوا، ما يشرح ذلك الكلام النثري، تقول تمرون الديار، ما يشرح شيء، هذا في الشعر، هذا في الشعر، اما في غير الشعر فلا. إذا كان المعنى ظاهر، كذلك إذا كان المعنى ظاهر. تمرون الديار، لو نثر، نثر تمرون الديار. لا لا ليس، ولو في منصوبه المسموع، توقع فيه على السماء، لأن هذا حرف مر بها، هذا حرف سماعي فقط، فيتوقف عن المسموع، ثم هذا مستقبح، مررت زيدا، مستقبح، تقول مررت بزيد، وإذا كان في الشعر واحتجت إلى هذا لا بأس. قال وقد يحلف حرف الجر، فيصل إلى مفعوله بنفسه، نحو مررت زيدا، فزيد المنصوب بنفع الخاف، وإن شئت قلت مفعول لا بأس. قال الشاعر تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي إذا حرام. الشاهد تمرون الديار منصوب بنفع الخاف، تمرون بالديار، تمرون على الديار. قال إن تمرون بالديار يصلح على الديار، ومذهب الجمهور قال ومذهب الجمهور أنه لا ينقاد، أي هذا المتقدم لا ينقاد، أي حذف الجار ونصب الاسم الذي كان مجرورا، هذا لا ينقاد، حذف الجار ونصب الاسم الذي كان مجرورا هذا لا ينقاد، وإنما يتوقع فيه عن المسموع، هذا مذهب الجمهور. قال ومذهب الجمهور أنه لا ينقاد حذف حرف الجر مع غير أن وأن، بل يقتصر على السماع. نعم، مع غير أن وأن، وكذلك أيضا ما ذكروا من المواضع القياسية التي منها إيش شرنا إليها كي، منها كي، ومنها أيضا كذلك قبل هلا، قبل هلا تصدقت بدينار هلا أو تصدقت بدرهم هلا دينار، هلا دينار هذا مجرور بحرف جر محذوف، هذا الموضع قياسي أيضا، هذا الموضع كذلك قياسي، وكذلك قبل التمييز كم من المواضع القياسية أيضا، قبل التمييز كم إذا جر كم، بكم درهم اشتريت الكتاب هذا، بكم درهم اشتريت هذا الكتاب، أي بكم من درهم، قبل التمييز كم استفهامية إذا جرت بجر، إذا جرت بحرف جر، فهذا موضع أيضا من المواضع القياسية، وكذلك أيضا من المواضع القياسية قبل لفظ الجلالة، الله لا أفعلن كذا وكذا، الله لا أفعلن كذا وكذا، فهذا أيضا موضع قياسي قبل لفظ الجلالة، الله لا أفعلن كذا وكذا، فهو موضع قياسي. الله مجرور بحرف جر محذوف، والله الله ايش الذي عندك معترض؟ لا لا لا، يعني حذف الجار قياسي، كلام على حذف الجار قياسي، ولا يقول لا يحذف بحرف الجار قياسا الا قبل ان مع غير ان وان، وايضا مواضع اخرى يحذف فيها الجار قياسا مع ما ذكرنا كي ومع رفض الجلالة وبعد هلا صدقت بإيه درهم هلا دينار وكذلك مع قبل تمييز كم استفهامية إذا جرت بجار، إذا جرت بجار، وكذلك الأخير بعد كلام مشتمل على حرف جر مثله، بعد كلام مشتمل على حرف جر مثله ثالث 194 95 ذكروا يعني من أهل هذا هل تعتبر من وضع الخمسة اتركوا جعلوا عن وضع الخمسة التي يحذر فيها التي يشتملها هذا الذي ذكرنا بعد كلام مشتمل على حرب جر مثله بعد كلام مشتمل على حرب جر مثله وهذا يأتي بعد همزة الاستفهام يأتي بعد همزة الاستفهام وبعد هلا وبعد الجواب هذا المواضع خمسة تدخل تحت هذا الموضع الثالث من يعيد مواضع الاستفهام من هلا التي ذكرت من المذكور الآن هذه هلا مع المواضع التي أشرنا إليها أن نعم قبل أن وأن وكيف ثلاثة وكذلك هلا خلنا مع هذه المهلة تكون نعم قبل تمييز كم الخبرية إذا جرت بجار استفهامية مع جار قبل تمييز كم الاستفهامية إذا جرت بجار أربعة وبعد كلام مشتمل على حرف جر مثله وهذا يكون مع هلا ومع همزة الاستفهام ومع الجواب إلى آخر ذلك انظروا هنا في جمع الدروس وقبل لفظ الجلالة قبل رب الجلالة كم لا تتفح نعم الله لا يفعلنا هذا فهذه ستة مواضع يحذف فيها الجار قياسا تحفظ إن شاء الله الأهمية ستة مواضع لا بأس أن يقيس الشخص على ما سمع على التركيب المسموع ولا غير التركيب المسموع إن سمع مثلا هذا التركيب والله الله لا يفعلنا تقيس تركيبا بطيئا الله لا أضربنا واضح الله لا أجلسنا تقيس تركيبا نظير هذا إيش التركيب الذي سمع نعم نعم عند الجمهور ما يمنع هذا هذا الذي عنده نعم لكن هنا ذكر باعتبار ما ذكر الناظر قال ومذهب الجمهور أنه لا ينقال حذف حرف الجر مع غير أن وأن بل يقتصر به على السماع وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأقرش الصغير من تلاميذ سبويه وتبعه أيضا ابن الطلاوع على هذا المذهب الذي سيذكر هذا الأقرش الصغير وهناك الأقرش الكبير وهناك الأقرش المتوسط وهو أشهرهم علي بن سعيد بن مسعدة سعيد بن مسعدة هو الأقرش المشهور إذا قيل الأقرش بالإطلاق فهو سعيد بن مسعدة يقول أولى يقال أصغر. أخبر عليه. يقول أخي الصغير قال أولى يقال أصغر. صغير أصغر. هل عندنا هذا؟ إيه نعم. قال الأولى قصة لأن الصغير أبو الحسن. لا هذا الأوسط. وأبو الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه. نعم هذا تلميذ سيبويه نعم صحيح. والأصغر علي ابن سليمان تلميذ ثعلب المبرد والأكبر هو أبو الخطاب هم يقولون هذا الأوسط الأخفش المشهور يقولون هي الأوسط صح؟ نعم ما أدري من أين هذا على هذا لا مانع صغير صغير كيف؟ نقل هذا من التصريح الذين يعرفوا يقولون في المشهور الأوسط وهذا الصغير وذاك الأكبر هذا هو الذين يعرفوا قال رحمه الله وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأخفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا أي قياسا على بعض الأفعال التي حدث معها الجار تقول قياسا وعند قول قياسا أي قاس ذلك على اختار واستغفر وأمر وسمى وخثنى ودعا وزوج وصدق إلى آخره اكتشاف تقول قاس ذلك على اختار قاس ذلك على اختار واستغفر وامر وسمى وكنا وزوج وصدق يعني هذه تنصب مفعولين احدهما احد المفعولين يتعدى الى نفسه والآخر أحيانا في الجار وأحيانا هذا الجار من الجار. فتقول مثلا سميته بمحمد، سميته بمحمد، وأحيانا تنزع الجار هذا وتقول سميته محمدا، كنيته أبا عبد الله وكنيته بأبي عبد الله، وهكذا صدقته، صدقته أيضا كذلك، وكذلك ذكروا أيضا دعا. المراجع والاكتشاف بذلك مع الأمثلة. الرابع 2090 إلى 91، وأيضا ابن هشام ذكرها رحمه الله في الشذور، ذكر هذه الأفعال التي تعدى إلى اثنين، أحدهما أحد المفعولين بنفسه يستغني، والثاني يستغني تارة بنفسه وتارة بإيش؟ تارة بجار، تارة يذكر بجار وتارة يذكر، أنت مخير في ذلك، سميته زيدا وسميته زيدا، مخير في ذلك. وأيضا اختار كذلك، اختار الرجال زيدا، واختار من الرجال زيدا، استغفر الله من ذنبه، استغفر الله ذنبا، استغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد لهم الخوف والوجل، أو كذا الشاهد هذا استغفرت الله، استغفر الله ذنبا، هذا وهذا استغفر الله من ذنب، استغفر الله ذنبا، وهذه الحمد لله حصرت عندهم، حصرت بالنسبة للتعدى إلى اثنين، أحد المفعولين تارة بالجار وتارة بنفعين، تارة بالجار وتارة بنفعين. فالأخفى اشتغال هذا على هذه الأفعال التي سمع معها ما ذكر، فقال أنا قلت هذا على هذا، لكن بشرطين عنده، وليس عن إطلاق، بشرطين سيذكران. طيب، قال وهو الأخفى الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا على ما سمعته، كما ذكر ذلك أبو حيان، بشرط تعين الحرف ومكان الحذف تكتب. ونقل التماميني وابن عصفور عنه، ونقل التماميني وابن عصفور عنه عن الأخفش أن هذا في المتعدي إلى مفعولين، أن هذا في المتعدي إلى مفعولين، أي هذا الذي ذكره الأخفش ليس في المتعدي إلى واحد فقط، وإنما في المتعدي إلى المفعولين، أن هذا في المتعدي إلى المفعولين أحدهما بنفسه والآخر بالجار، والذي في التسهيل من غير الشرع. وهؤلاء الأئمة ينقلون بهذا الشرط، يقول هذا الحكم الذي ذكره في المتعدي إلى اثنين، أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجر، هذا الحكم الذي قاسه على ما سمعته. وابن عقيل يشير إلى هذا التمثيل، يشير إلى هذا بالتمثيل، أن هذا الحكم عند أي قياسي على ما ذكر في المتعدي إلى اثنين، أحدهما بنفسه والآخر دائما بحرف الجر، ولكن قال يجوز أن ينزع قياسا على ما سمعته، واضح. والآخر معروف ما يتعدى إليه بنفسه، وإنما يتعدى إليه بحرف الجر دائما. قال مثل هذا يجوز بهذين الشرطين، يجوز أن ينزع من الثاني الجار، والأصل هو الذكر، لكن يجوز النزع من أين لك هذا؟ هل في سماع؟ قال لا، قياسا على إيش؟ على اختار واستغفر إلى آخر ذلك، واضح. هذا هو المقصود. فإذا هذه الفكرة أظن مفروضة في المتعدي إلى اثنين، أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجر، قاسوا على ما سمعت من يفعل بالسماع. هذا واضح إن شاء الله. لا متعدي إلى اثنين، الأخفش يقيس المتعدي إلى اثنين على ما ذكر. متعدي إلى اثنين كيف هذا؟ أحدهما بنفسه ينصبه، والآخر دائما بحرف إيش؟ بحرف الجر. قال هذا يجوز، الثاني الذي ينصبه بحرف، الذي يتعدى عليه بحرف الجر يجوز أن ينزع منه الجر. من أين هذا؟ هل في سماع؟ قال لا، وإنما قياس على اختار، الناس تقول اختار الرجال زيدا، أي اختار من الرجال. قال هذا يجوز. كذلك أيضا ما ذكرنا، سميته زيدا وسميته بزيد، هذا نقيس عن المسموح، واضح هذا، وليس في الواحد المتعدي إلى واحد ينزع منه الآخر، إنما هذا في ظاهر عبارة المال في التسكين، وإلا الذين نصوا على مذهب رحمه الله أنه يفرض هذا في المتعدي إلى اثنين، أحدهما بنفسه والآخر بحرف جر، قال يجوز أن ننزع من الثاني الجار، ونجعله يصل إليه بنفسه قياسا على ما سمعته. أظن واضح المسألة، تكرار معنا تعالى، قال أحيانا الواحد من الأخوان نمل من تكرار. هذا الدرس لا بد تكرر. وبعضهم قد درس يقول هذا طبح من التكرار هذا حبه. قال رحمه الله إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا بشرط تعين الحرف، هذا الشرط الأول يفرض، ومكان الحذف تعين حرف الجار المحذوف هذا الذي تسحب وتنزعه، وكذلك تعين مكان الموضع الذي يدخل به الجار، وستأتي الأمثلة إن شاء الله ينطبح لكم. قال بشرط تعين الحرف ومكان الحذف، نحو بريت القلم بالسكين. الآن هذان الشرطان موجودان في هذا المثال، بريت القلم بالسكين. قال هنا يجوز أن نقول بريت القلم بالسكين، بريت القلم بالسكين، أولا لتعيير الجار، لأن الجار سيقدر بالباب، ما يقدر به ولا يقدر بعنه ولا جنس، سيقدر بالباب، واضح. وكذلك أيضا لو نصبنا وحذفنا موضع الجار متعين، وهو متردد بين هذا يجوز أن يكون في هذا الموضع يجوز أن يكون في التالي، لا متعين الموضع. وهنا لو قلت بريت القلم السكين هل سيأتي شخص سيقول بريت بزيت سكين؟ هذا ما يصلح أبدا، فموضع الجار متعين أو متعين؟ متعين، فإذا يجوز في هذا الموضع إذا عين الجار بعينه بحرف معين، وكذلك إذا عين الموضع فهو يجوز في هذا الحرف. أما إذا لم يتعين الموضع وعين الجار بعينه فهو لا يجوز، أو عين الجار وقد تعين الجار ولم يتعين الموضع لا يجوز، وكذلك إذا تعين الموضع ولم يتعين الجار أيضا لا يجوز. فلا بد من هذين الشرطين، تعين الموضع الذي فيه الجار عند النصب، وكذلك أيضا تعين الحرف الجر بعينه يكون مقدر بكذا. قال رحمه الله بشرط تعين الحرف ومكان الحذف، نحو بريت القلم بالسكين، فيجوز عنده حذف الباء فتقول بريت القلم السكينة. فإن لم يتعين الحرف لم يجوز الحذف، رغبت في زيد، ما يصلح تقول رغبت زيدا لأنه محتمل، رغبت في زيد ورغبت عن إيش؟ عن زيد، فلم يتعين الجار فلا يجوز الحذف، لا بد أن تذكر الجار الذي تريده. أما تحذف فهذا يلتبس علينا، يحصل إجمال في كلامه. قال رحمه الله فإن لم يتعين الحرف لم يجوز الحذف، نحو رغبت في زيد فلا يجوز حذف فيه، لأنه لا يدرى حينئذ هل التبديل رغبت عن زيد أو في زيد. وكذلك لم يتعين مكان الحذف لم يجوز، نحو اخترت القوم من بني تميم فلا يجوز الحذف، فلا تقول اخترت القوم بني تميم لأنه احتمل أن الأصل اخترت من القوم بني تميم، أو اخترت القوم من بني إيش، هل تعين الموضع الآن؟ لا. لم يتعين الموضع فلا يجوز الحذف. فإذا لا بد من تعين الجار ومن تعين إيش الموضع الذي دخل به الجار هذا الذي بعده. قال فلا يجوز الحذف، فلا تقول اخترت القوم بني تميم إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم، لأن كل منهما يصلح لدخول من عليه قال وأما أن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا أي لا يتخلف، قياسا مضطردا أي لا يتخلف، هذا هو القياس المضطرد لا يتخلف، فالمضطرد هو المستمد من الكلام. قال وأما أن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا، وأيضا ما ذكرنا ما من الأشياء التي ذكرت، بشرط أمن اللبس كقولك عجبت أن يدو أن يعطوا الدية، عجبت أن يدو، والأصل عجبت من أن يدو أي من أن يعطوا، من أن يعطوا الدية. ومثال ذلك مع أن بالتشديد عجبت من أنك قائم، فيجوز حذف من فتقول عجبت أنك قائم، يكون التقدير عجبت من أنك قائم. فإن حصل لبس لم يجوز الحذف، نحو رغبت في أن تقوم أو رغبت في أنك قائم، فلا يجوز حذف في الاحتمال أن يكون المحذوف عن فيحصل اللبس، هذا إجمال وليس في لبس الذي ذكره، تقدم معنا الفرق بين اللبس وبين الإجمال، فهذا إجمال بيجوز الحذف. لا مانع من الحذف إلا تعين جاء بعينه ثم يحذفه هذا لا. أما أنه يطلق فلا يجوز في مثل هذا الموضع يجوز إذا أراد هذا وهذا ففي مانع. وقد ذكر هذا الخضري قال هذا مبني على مذهب المصنف من عدم الفرق بين الإجمال واللفظ وهو خلاف التحقيق كما مر. فما هو الفرق بين الإجمال واللفظ؟ لا بعد الله نعم اللفظ تبادر خلاف المراد هذا اللفظ والإجمال احتمال الأمرين على السواء المراد وغير المراد على السواء أحسنت كما في الآية وترغبون أن تنكحوهن هذا إجمال وهو مقصود هذا إجمال في الآية وهو مقصود فلا يقول شخص لا يجوز حد الجار ولا كيف قديم الجار نقول هذا إجمال ولا لبس فيه وهذا الأمر مقصود هذا الأمر مقصود للشارع فترغبون أن تنكحوهن لأنه على معنى في صحيح وعلى معنى حدش صحيح لأن بعض الناس يرغب في نكاحهن لجمالهن وبعض الناس يرغب عن نكاحهن لدمامتهن فلهذا ذكر الله هكذا ولم يذكر الاختيار لعجل الزجر لهذا الصنف ولهذا الصنف الذي يرغب في النكاح لعجل الجمال والذي يترك نكاح مسكنها لعجل الدمامة لعجل الدمامة واضح فيذكر هذا الصنف وهذا الصنف فهذا إجمال مقصود والإجمال كما تقدم معنا من مقاصد إيش البلغاء من مقاصد البلغاء اسم معنى النظر يصف البلاغة لا يجوز هذا لعدم ورود الدليل لكن كلامه في أعلى درجات البلاغة سبحانه وتعالى البلاغة ما يرى الله بليغ هذا ما يعرف والله ما يعرف أما كلامه فهو في أعلى درجات البلاغة قال واختلف انتهينا من هذا الآن فهذا في نظر يا أخوان بحسب رغبت في أن تقوم إذا قصد هذا المتكلم قصد الإجمال قاصد له ويريد التعريف ربما تغضب لو ذكر الجار ويقصد هذا يجمله يجمل هذا الكلام لا مانع منه فيقول رغبت أن تقوم رغبت أن تقوم قد يقصد أن تقول رغبت في أن تقوم ورغبت عن أن تقوم ربما يقصد هذا الإجمال يكون مقصودا له فالظاهر لا مانع من ذلك لأن هذا إجمال والممنوع عندما هو إيش اللبس ضرب موسى عيسى ضرب موسى عيسى فلا يصرح فلا تقول موسى والمفعول لأن تريد هذا هذا لا يصرح لأنه فيه لبس فالشخص يتبادل إلى ذهنه من الضارب ضرب موسى عيسى موسى وضارب وأنت لا تقول أنا ما أريد موسى الضارب أريد عيسى هذا لبس فلا يصرح هذا واضح هذا فلا بد هنا من جعل الأول هو الفاعل والثاني المفعول قال رحمه الله واختلف في محل أن وأن هذه فائدة جيدة الآن ذكرها في محل بعد النزع الخافض في محل أن وأن واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر من الأخفش هذا؟ جر العهدية هنا ذهب الأخفش هذا العهدية عندنا قبل هنا العهدية تقدم ذكر الأخفش نعم لأن تقدم ذكر الأخفش العهد المعروف يعني الأخفش أحسنت المعروف بالأوسط أحسنت ليس الأخفش المتقدم هذا هذا سعيد بن مسعد إلى أخلاف قال فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر نعم هذا مذهب الأخفش إذا قلت مثلا عجبت أنك قائم فيقول المصدر في محل جر في من المقدرة هذا من قيامه ومنهم من قال لا هذا مما يؤتى بها يكون منصوبا على نزع الخافض عجبت قيامك عجبت قيامك أي من قيام اختلفوا في هذا من قال يجر بحرف الجر هذا المقدر ومنهم من قال لا ينصر هذا ما في حرف جر مربوط به أما إذا نفضت به تقول عجبت من أنك قائم هنا ما يصلح تنصبه لو نفضت بالجار عجبت من أنك قائم لا يصلح نصبه بل يتعين إيش جره لوجود الجر لكن إذا حلفت يجوز في هذا عند الأخفش أن يجر يقول هذا المصدر المؤول من أنا مدخلتني مجرور بحرف الجر المقدر وسيم الخليل سيأتي معنا والكسائي يقولون لا في هذه الحالة إذا حذف الجار ينصب هذا المصدر عجبت قيامك أي عجبت من قيامك هذا المسألة المقصود قال اختلف في محل أن وأن المصدر الأول عند حذف حرف الجر فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر وذهب الكسائي والخليل إلى أنهما في محل نصب خليل الله مني وذهب الكسائي وأيضا الخليل كما في الكتاب الثالث 28 ومنها وابن مالك وهم في نقل مثل الخليل وأنه يرى أنه في موضع جر لا في موضع نصب كما حفظ ذلك صاحب الارتشاد ووهم ابن مالك. ابن مالك يزعم أن الخليل يقول في محل جر يعني مع الأخذ لا الخليل يقول في محل نصب مع السائل. وأما ما ذكر ابن مالك في التسهيل فهو وهم. قال رحمه الله وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب وذهب السبويه إلى تجويد الوجهين. السبويه الكتاب المرجع المتقدم المصدر الثالث الثالث 26 أو نعم 27 وما ذكر أيضا 27 28 ومئة 29 إلى آخره في هذا الموضع من الكتاب. فالسبويه في ظاهر عبارته يرى تجويد هذا لأنه بعد أن ذكر مذهب الخليل قال رحمه الله بعد أن ذكر مذهب الخليل ولو قال إنسان إن في موضع جر لكان قولا قويا هذا وأخذوا منه هذا المذهب. وإلا هو قال هكذا بعد أن ذكر مذهب الخليل وهو النصر قال ولو قال إنسان أنه في محل جر لكان مذهبا ليش قويا لكان مذهبا قويا. فقالوا سبويه يجوز هذا ويجوز هذا وهذا أقرب هذا أقرب من أن ينص على مذهب السلف في قول واحد فقط أنه يرى النصب ويرى الجر لا يرى جواز الوجهين وهذا هو الصواب هذا وهذا. قال رحمه الله وذهب سبويه إلى تجويد الوجهين نعم هذا الذي يشير إليه كلامه في الكتاب كما سمعت. قال في الكتاب اكتبوا هذا لا بس قال في الكتاب بعد أن ذكر مذهب الخليل ولو قال إنسان إن في موضع جر لكان قولا قويا فأخذوا من ذلك أنه يرى الوجهين على السواء. قال وحاصله أن الفعل اللازم يصل إلى المفعول بحرف الجر ثم إن كان المجرور غير أن وأن لم يجد حذف حرف الجر إلا سماعا وإن كان أن وأن وإذا ما ذكره جاز ذلك قياسا عند أمن اللبس وهذا هو الصحيح